إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد جمعة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أعمارنا لنزداد من الحسنات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، إن من رحمة الله تعالى أن جعل لهذه الأمة مواسم للخيرات، وفي أيام دهرها نفحات تتوقف فيها فتراجع نفسها. هذه المواسم بمثابة ناصح وواعظ أمين يقول للإنسان: قف وتبصر في طريقك، وانظر إلى مواقع أقدامك. من هذه المواسم والنفحات إخوة الإيمان شهر شعبان. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوة الإيمان، في هذا الشهر الكريم يتفضل الله على عباده بتلك المنحة العظيمة، منحة عرض الأعمال عليه سبحانه. فشهر شعبان هو الموسم الختامي لصحيفتك وحصاد أعمالك عن هذا العام. فبماذا تحب أن يرفع عملك إلى الله؟ إخوة الإيمان، هي لحظة حاسمة في تاريخ المرء يتحدد على أساسها رفع الأعمال. فراجع نفسك وبادر بالأعمال الصالحة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إخوة الإيمان، شهر شعبان هو شهر المنحة الربانية التي يهبها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شهر شعبان هو شهر السقي والتعهد والتفقد لما قام به المسلم في سابق أيامه حتى يجني الحصاد. يقول أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به لقاءنا هذا القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتلو علينا بدءا من الآية 76 من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم،

بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

في مستهل نقلنا لصلاة الفجر والتي ننقلها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإنسان، انظر فيما حولك وانظر في من حولك، كل شيء مسخر لك. أيها الإنسان، ما أعظم قيمتك عند ربك، ما أرفع منزلتك عند ربك. أيها الإنسان، أنت مكرم، أنت معظم، أنت مقدر، والله خلق كل شيء لك لتتعرف إليه. فانظر إلى الخلق لتتعرف إلى الخالق، وانظر إلى الوجود لتتعرف من هو الموجد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا على أعدائنا يا شعبان أهلاً شعبان أهلا جئت بالنفحات شعبان أهلا شعبان أهلا جئت بالنفحات وأنرتنا بحدائق الخيرات يا شهر سيدنا الحبيب يا شهر سيدنا الحبيب المصطفى فيك السعادة يا ضياء حياتي الناس تغفل فيك عن أعمالهم والله يرفعها مع الحسنات الناس تغفل في والله يرفعها مع الحسنات فصيامه جعل الفؤاد متيما فصيامه جعل الفؤاد متيما بفضائل تسمو إلى الجنات شهر كريم شهر كريم شهر كريم فيه فضل إلهنا والنور جاء لنا من المشكات والمصطفى والمصطفى متقلبا نحو السماء فمتى يجيء الوحي بالنسمات؟ والمصطفى متقلبا نحو السماء فمتى يجيء الوحي بالنسمات؟ فأتاه وحي الله متلألئا في أطيب الكلمات، لنولينك قبلة ترضى حبيب يا سيدنا النبي، لنولينك قبلة ترضى بها، لنولينك قبلة ترضى بها، فتحولوا في قبلة الصلوات. يا رب أكرمنا بالصلاة الأنوار تملأ ذاتي، صلوا صلوا عليه لتربحوا من ذكره، إن الصلاة عليه سر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نبي الهدى، ويا رسول السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد لصلاة الفجر من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدايح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، الاستعانة بالله تبارك وتعالى حبل متين وحصن منيع، وعبادة الله لا تتم إلا بالاستعانة به والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. ففي كل ركعة من ركعاتنا نتعبد له سبحانه ونقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إخوة الإيمان، ومن أجل أن يظل المؤمن على صلة بخالقه وبارئه ورازقه، ومن أجل ألا يتكل المؤمن على نفسه ولا يغتر بقوته، يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله وحده، فيقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالمؤمن حين يستعين بالله ويفوض أمره إليه ويحسن الرجاء فيه ويفتقر بين يديه، فإن الله لا يخيب أمله ولا يضيع عمله. يقول ابن عطاء الله: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. ويقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إخوة الإيمان، إن أشرف صفات العبد افتقاره إلى الله تعالى في كل شيء، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به، فمن أراد أن تقضى له حوائجه فليطلبها من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلبها بنفسه، لأنه إذا طلبها من الله تيسر أمرها وسهل قضاؤها، وإن طلبها بنفسه معتمدا على حوله وقوته ناسيا فضل الله الذي يغمره صعب قضاؤها وتعسر أمرها. إخوة الإيمان، ما صدق أحد مع ربه سبحانه وفوض أمره إليه إلا أعانه على الخير وشرح صدره ويسر أمره. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه منكم جزاء